كان في رجل في بني إسرائيل غني جدا وملوش وارث إلا ابن أخوه. ابن أخوه هو اللي هيورثه بس. بس ابن أخوه تعجل الموضوع ده، فقام رايح بالليل وقام قتل عمه، وقعد يصرخ ويزعق ويصوت ويقول مين اللي قتل عمي. فالناس اتلموا وقالوا له والله طب تعالى نروح نشوف موسى عليه السلام هيقول لنا ايه. فذهبوا إلى نبي الله موسى، فسيدنا موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو ذبحتوا البقرة دي هناخد جزء منها ونضرب الرجل الميت ده، هيقوم يقول قتلني فلان ويموت تاني. فالمهم بنو إسرائيل قعدوا يشددوا. المفترض موسى عليه السلام بيقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذونا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. المفروض بقى يروحوا يذبحوا بقرة، لا قعدوا يشددوا، فربنا سبحانه وتعالى يشدد عليهم. يبقى أول فايدة نستفيدها لا تشدد فيشدد الله تعالى عليك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. واضحة بقى هي؟ قعدوا يشددوا كمان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. المهم أخذوا جزء من الإيه؟ من البقرة دي وضربوا الرجل الميت، فقام قال قتلني ابن أخويا ومتن. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هقول لك بعض الفوائد بسرعة اللي تستفاد من القصة دي. أول حاجة لا تشدد فيشدد الله تعالى عليك. رقم اثنين إن الطمع والحسد غالبا ما يؤدي إلى القتل، فلا تكن طماعا ولا حسودا. الفائدة الثالثة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني لو الشاب ده كان انتظر عمه لما مات لوحده كده كان فاته ورث. الوقت القاتل لا يرث، يعني الولد ده حرم من الميراث. الفائدة الرابعة إن أنت لا تستهزئ بشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك هما بيقولوا لموسى عليه السلام أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دي بعض الفوائد والدروس والعبر من قصة بقرة بني إسرائيل. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرّك.